الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درس اليوم هو عن باب التيمم، والتيمم من أبواب الطهارة ولا شك، لأنه يقوم مقام الوضوء والغسل أيضا، وهو من خصوصيات هذه الأمة كما لا يخفى. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بتعريف التيمم لغة وشرعا، فقال: في اللغة القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. ثم قال: وهو من خصائص هذه الأمة. وهذا لا يخفى لما ورد في الأحاديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال: ولم يجعله الله طهورا لغيرها، توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. ثم قال: وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. المصنف رحمه الله يقول أن التيمم بديل عن الماء، بدل يعني عوض، ويقوم مقام الماء لكل ما يشترط له الطهارة، لكل ما يشترط له الطهارة، وسيأتي هل هو مبيح أو رافع. إذن التيمم بدل عن الطهارة بالماء لكل ما يشترط أو لكل ما يفعل بطهارة الماء. قال: كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض طهرت، ويشترط لها شرطان. طبعا ووطئ حائض طهرت، هذا يكون في حق الحدث الأكبر، فهو يقوم مقام الحدث الأكبر ويقوم مقام الحدث الأصغر أيضا. ثم ذكر شرط التيمم، فقال: ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله: إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس لاستسقاء، أو غسل الميت، أو يمم لعذر، أو ذكر فائتة وأراد فعلها. هذا الشرط الأول، إذا دخل وقت الفريضة. إذن إذا دخل وقت ما يشترط له الطهارة وتعذر عليه الطهارة وجاز له التيمم، فإنه حينها يشترط لصحة التيمم أن يكون بعد دخول الوقت. ومفهوم هذا أنه لو تيمم قبل دخول الوقت فلا يصح ذلك منه، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ولذلك ذكر أنه لا بد أن يدخل الوقت، سواء كانت الفريضة أو العيد أو الكسوف إذا وجد، أو الاستسقاء إذا اجتمع الناس له، أو غسل الميت، لأن من العبادات ما ليس له وقت محدد في الشرع كالفرائض مثلا، وإنما يختلف. فالكسوف مثلا إذا وجد سببه، وصلاة الجنازة إذا غسل الميت. ثم قال: أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. إذن إذا دخل وقت الفريضة أو أبيحت النافلة، إذا جاز له أن يتيمم أن يصلي النافلة، فإنه حينها يصح له التيمم لما يشترط له الطهارة. فلو أنه مثلا انتهى وقت النهي وأراد أن يتنفل وليس عنده ماء، فإن له التيمم حينها. أما لو تيمم في وقت النهي فلا يصح ذلك منه، لأنه لم تبح النافلة حينها. ثم ذكر الشرط الثاني، فقال: الشرط الثاني تعذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله: وعدم الماء، أو وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. هذا الشرط الثاني، تعذر الماء. تعذر الماء، وتعذر الماء له حالتان: إما عدم وجود الماء، وإما خوف الضرر باستعماله. وقوله وعدم الماء أو وعدم الماء، لا فرق بين أن يكون في الحضر أو في السفر، وبين أن يكون السفر قصيرا أو طويلا، وبين أن يكون السفر مباحا أو محرما كما لو كان لمعصية، فإنه حينها أيضا له أن يستخدم التيمم في التطهر، لأن المسألة هنا أن التيمم رخصة وليس عفوا أن التيمم عزيمة وليس رخصة. ثم قال مفرعا على هذا: فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما، ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته، فله التيمم ولا إعادة عليه. هذا تفريع على ما سبق من عدم وجود الماء، فذكر هذه الصورة أنه خرج للحرث أو للاحتطاب أو لغير ذلك من الحوائج ولم يتمكن من حمل الماء معه، ولو أنه رجع للوضوء سيفوته الوقت أو ستفوته حاجته، فيقول أنه له التيمم ولا إعادة عليه، يعني لا يعيد إذا وجد الماء بعد ذلك. من صور عدم الماء أيضا قال أو زاد الماء على ثمنه. إذن المصنف ذكر في عدم الماء صورا، منها الأولى ومنها هذه، إذا زاد الماء على ثمنه قال أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا، عادة يوجد الماء لكنه بثمن مرتفع عادة، يعني على مرتفع عما جرت به العادة، فحينها له أن يستعمل التيمم ويترك الماء ولو كان الماء موجودا. وهذه يعني صورة من صور عدم الماء حكما وليس حقيقة. ثم قال أو بثمن يعجزه، يعني الماء موجود والثمن موجود وليس بغال، لكن الثمن يعجزه هو. قال أو يحتاج له أو لمن نفقته عليه، يعني يحتاج المال أو يحتاج المال لنفقته أو لنفقة من هو عليه، فهذه من صور عدم الماء. قال أو خاف باستعماله، أي باستعمال الماء ضررا، أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثر شين في جسده شرع التيمم. كل هذه من صور عدم الماء، لأن عدم الماء إما أن يكون حقيقة كما لو كان لم يجد ماء إطلاقا، وإما أن يكون عدم حكمي كما لو كان يعني بهذه الصور التي ذكرها. ثم بعدما ذكر صور يعني العدم ذكر صور خوف الضرر باستعمال الماء، فقال أو خاف باستعماله، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا، يعني أنه يقدر على استعمال الماء ويجده، ولكنه لو استعمله لتضرر. التضرر يختلف، إما أن يتضرر بنفسه أو بماله أو برفيقه أو بحرمته أو بغير ذلك، وهذا الذي قال فيه أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه، أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه، كخوفه باستعماله تأخر البرء، يعني يرى أنه لو استعمل الماء لتأخر برؤه أو بقي أثر شين في جسده، يعني إما أن يتأخر الشفاء أو أن يحصل به ببدنه شيء من الأثر والمرض أو العاهة التي تصيب بدنه. في هاتين الحالتين يجوز له استعمال الماء، عند خوف الضرر وعند عدم الماء، والشرطان دخول الوقت وفقد نعم أو نقول تعذر استخدام الماء. قال شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له، وسن لما يسن له ذلك. لأنه هنا لو قال قائل ما حكم التيمم، نقول أنه مشروع لكنه يختلف، فقد يكون واجبا لما يجب الوضوء له أو الغسل، ويسن لما يسن له ذلك. ثم قال وهو جواب إذا، يعني أن كلمة شرع التيمم هذه تابعة لما سبق، وهي قوله إذا دخل وقت فريضة. ثم قال ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضلا عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو وقبول الماء قرضا وهبة إلى آخر كلامه. إذن هذه الأمور التي تتعلق بالحصول على الماء يلزمه توفيرها، ومن ذلك شراء الماء، شراء الحبل، شراء الدلو بثمن المثل. أما لو زادت عن ثمن المثل زيادة فاحشة فلا، وله حينها أن يتيمم ولو كان الماء قريبا منه، أي قريبا من بئر ونحو ذلك. ولذلك قال بثمن مثل أو زائد يسيرا، يعني زيادة يسيرة. أما لو كان الدلو مثلا بأضعاف قيمته فلا، ولا يلزمه شراؤه. قال فاضل عن حاجته، يعني يكون هذا المال أيضا فاضلا عن حاجته، فإن لم يكن فاضلا عن حاجته فلا يشتريه وإنما يتيمم. قال واستعارة الحبل والدلو، أي يعني أنه يلزمه أن يطلب الحبل والدلو إن كان بشراء أو بعارية أيضا. قال وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، يقبل الماء قرضا ويقبله هبة أيضا فلو هب له لقبله أيضا. قال وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، يعني لو كان ليس عنده مال ولكنه أقرضه أحد ثمن المال فيقبل ويتعين عليه قبول ذلك إذا كان له وفاء، يعني يرجو أن يجد وفاء لهذا الدين. ثم قال ويجب بذله لعطشان ولو نجسا، يعني أنه يجب أن يبذل هذا الماء الذي معه لشخص عطشان عنده ولو كان هذا الماء نجسا، ولو كان هذا الماء نجسا لأنه سينقذه من هلكة، سينقذه من الهلكة، ويقدم هذا على تطهره به. ثم قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره، الآن تكلم على ماء إذا كان الماء الذي عنده لا يكفي لجميع تطهره وإنما للبعض فقط. ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله، يتيمم بعد استعمال الماء الذي عنده، فمعنى هذا أنه يبتدئ فيتطهر بما عنده مما، فإذا توقف الماء وانتهى الذي عنده فإنه حينها يتيمم بعد ما يستعمل هذا الماء ولا يتيمم قبله. لماذا ولا يتيمم؟ لأنه حينها ليس عادما للماء فلا يجوز له التيمم قبل ذلك. قال ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، لو كان على بدنه نجاسة وهو على حدث فأيهما يقدم، رفع الحدث أو إزالة النجاسة؟ قال غسل النجاسة وتيمم للحدث بعدها، يعني أنه يغسل النجاسة وأما رفع الحدث فيجعله بالتيمم. قال وكذا لو كانت النجاسة في ثوبه. ثم قال ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له، لو أنه جرح به جرح ولو أنه غسل هذا الجرح تضرر فماذا يعمل؟ إذا كان نقول أولا إذا كان يقدر على غسل هذا الجرح يجب عليه غسله إذا كان بلا ضرر، فإن تعذر ذلك فإنه حينها يتيمم له، ولذلك قال تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، يعني غسل بقية أعضائه، فيكون حينها جمع بين الغسل بين استخدام الماء وبين التيمم. ثم قال فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزاء، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحا ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. يعني لو أن هذا الجرح الذي يغسله هو الآن سيغتسل، فمعلوم أن الاغتسال عند الحنابلة لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة فلا يلزم حينها أن يراعي هذا، أما إذا كان غسل الجرح هنا لأجل رفع حدث أصغر يعني لأجل التطهر لأجل الوضوء فلا بد أن يراعي الترتيب حينها فيتيمم له عند غسله، ومعنى هذا أنه يجعل التيمم في ثنايا وضوئه. فلنفترض مثلا أن هذا الجرح على يده، فإنه أولا يغسل وجهه ثم يتيمم ثم يغسل ما قدر من نعم ثم يغسل ما قدر من يده ثم يتيمم ثم يكمل بقية وضوئه، ولا يجعل غسل ولا يجعل التيمم في آخر الوضوء، لأنه حينها سيختل الترتيب. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.